هذا كان السبب. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال المالك رحمه الله تعالى: وماضي الافعال بالتامس والسين بالنون في على الامرين امر فهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ماضي الافعال يعرف الماضي بالتاء. ما التاء يا ابن مالك؟ قال: العهديه ذكرتها لك قبل قليل، وهي قول لك بتاء فعلت واتت. يعرف الماضي بقبول التائين. ضرب فعل الماضي، تقبل تاء الفاعل ضربته، وتقبل تاء الثاني الساكنه ضربت بالتامس. رد على من قال نعمة وبيسة، قال بعضهم هما اسمان، بعض العرب أدخل عليهما حرف جر، قالوا لهم الفعلان يقبلان تأتيه، تقول نعمة المرأة خديجة، بيسة المرأة حمالة حطب، إذن هما فعلان. كذلك قال بعضهم إنه ها إنه ليس وعسى، قال بعضهم هما حرفان، ليس تشمي ماء، قالوا ليس تقبل تائين تقول لست وليست، عسى تقبل تائين تقول عسد هندو، وتقول قال العسيتم إن كتب عليكم القتال فالعسيتم. أنا أقول الماضي فعل بالتامس والسن بالنون فعل الأمر. فعل الأمر يعرف بثلاث صفات: أن يدل على الطلب، وأن تكون دلالة الطلب بغير الأمر، وأن يقبل من التوكيد. يضرب يدل على الطلب بغير الأمر ويقبل من التوكيد، تقول يضربن إذا فعل الأمر. بعكس لتضرب لتقرأ فلينظر فليضحكوا قليلا، دل على الطلب بلا من أمر فهو فعل مضارع. إن دلت الكلمة على الطلب بغير من أمر ولا تقبل من التوكيد فهي اسم فعل أمر. نحو صه واسكت تدل على الطلب بغير من أمر، لكن لا تقبل من التوكيد، تخلف أحد الصفات أحد الشروط فلا تقبل. كذلك حي هل، أنا أقبل أو عجل أقبل أو أئتي، كذلك اسم فعل أمر لأنها تدل على الطلب بغير لام الأمر، لكن لا تقبل نون التوكيد. قيل له يا ابن مالك: كذلك إن دلت الكلمة على المضي ولم تقبل التائين فهي اسم فعل الماضي، هيهات تدل على المضي ولا تقبل لا تاء التأنيث ولا تاء الفاعل، هي اسم فعل الماضي. كذلك أف أتضجر تدل على المضارع، معنى أتضجر، لكن لا تقبل لم إذا هي اسم فعل مضارع. قال ابن الغاز المغربي: وما يراك الفعل معنى وانخزل عن شرطه اسم، نحو صه وحي هل. هذا ليس ابن الغاز، هذا الاسموني. قال ابن الغاز رحمه الله: وما يكون من هذه غير محل، فاسمك هيهات ووي وحي هل. هيهات مثال اسم فعل ماضي، وي مثال اسم فعل مضارع، حي هل مثال اسم فعل امر. الله اعلم. جزاك الله خير.